ليت الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيم نفير الأوطان والسكن. لتنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. تسري بعيد وزاد لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يزل فيت تبات في غفلة ذهبات، حسرة بقيات في القلب تحرقني. دعني أنوق على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكر والحزن. دع عنك عزمي يا من كان يعزلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموع الانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أسح دموع الانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغررها، وصار ريقي مريرا حين غررني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجادوا في شرى الكفن. وقام من كان حيث الناس في عجل نحو المؤسن ياتني يؤسنني. وقال يا قوم نافي غاسلا حذقا، حرا اديبا اريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منه فجردني من الثياب واعراني وافردني. واودعوني على الالواح منطرحا، وصار فوقي قرير الماء ينظفني. واسجب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن. والبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زاد حنوق حين حنطني. وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وقال في من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصال ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني. وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلاحدني. وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني، وقال كل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أجهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جئت فأتبعني. وأقعدوني وجدت في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني، ما لسواك إله من يخلصني. فامنن علي بعاف منك يا أملي، فإنني متقون بالذنب مرتهني. فامنن علي بعاف منك يا أملي، فإنني متقون بالذنب مرتهني. تقاسم الأهل مالي بعد ما صرفوا، وصار وزري على ظهري فأشغلني. واستبدل زوجتي فعلا لها بدلي، وحكمت على الأموال والسكن. وصيرت ولدي عبدا ليخدمها، وصار مالي لهم إلا بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى ثنيا في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. فزارع الخير تحصد بعده ثمرا، يزارع الشر موقوف على الوهن. يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ما وضع الفرق في الشام وفي اليمن. والحمد لله ممسينا ومصدقنا بالخير والعفو والإحسان والمن.